بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قالت اغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وأنها ترى في منامها الجماع كما يراه الرجل، ولكن هي مثل الرجل لا تغتسل إلا إذا رأت الماء. ودل هذا على أن المرأة لها ماء مثل الرجل، أنها تمني مثل ما يمني الرجل، حكمة الله سبحانه وتعالى، وأنها تنزل كما ينزل الرجل. ولذلك استغربت أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، قالت: أيكون هذا؟ أي هل المرأة يكون لها ماء مثل الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ومن أين يكون الشبه؟ شبه المولود، لأنكم ترون المولود تارة يشبه آباءه وأجداده، وتارة يشبه أخواله وأقارب أمه، وهذا شيء معروف. هذا ناشئ من ماء الرجل والمرأة، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة صار الشبه للرجل، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل صار الشبه للمرأة. والحديث يدل في باب الغسل على أن المرأة تغتسل من الاحتلام مثل ما يغتسل الرجل، ولكن بشرط أن ترى الماء. أما احتلام بدون ظهور ماء فإنه ليس فيه اغتسال، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في أول الباب: إنما الماء من الماء، أي الاغتسال من بروز الماء في الاحتلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ومن غسل الميت. ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ومن الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. لكن الحديث فيه مقال، وأما ما أوله هو الاغتسال من الجنابة، هذا ثابت متواتر في القرآن وفي السنة كما سبق. وأما الاغتسال يوم الجمعة فهذا اختلف العلماء فيه، هل هو واجب أو مستحب؟ الأكثر على أنه مستحب بدليل الحديث الذي سيأتي، دليل الحديث الذي سيأتي: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ فبها ونعمت. فقوله فيها ونعمت يدل على أن الاغتسال للجمعة ليس بواجب، وإنما هو مستحب ومتأكد. بينما جماعة من العلماء يرون وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا سيأتي، واجب على كل محتلم، والمحتلم البالغ. والمراد بالواجب على ظاهره أنه فرض، هذا قول جماعة من العلماء. والإمام ابن القيم فصل فقال: إن كان الإنسان فيه أوساخ وله روائح كريهة فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأجل أنه سيذهب إلى الجامع وسيختلط بالناس فيؤذيهم برائحته وبأوساخه، فيجب عليه أن يغتسل. أما إذا كان الإنسان نظيفا فالاغتسال مستحب وليس واجبا، فيكون هذا قولا ثالثا في المسألة، وهو قول جيد، قول جيد في هذه المسألة. وأما الاغتسال من الحجامة إذا احتجم الإنسان، أو من غسل الميت يعني تغسيل الميت، فهذا لم يثبت، هذا الحديث لا يحتج به، فلم يثبت وليس له شواهد في هذا، فلا يشرع الاغتسال من الحجامة ولا من تغسيل الميت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم، المراد بعبد الرزاق عبد الرزاق بن همام اليماني، إمام جليل وحافظ متقن، وهو من مشايخ الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد. ثمامة هو ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة من تميم، تميمي وزعيم من زعماء أهل اليمامة، ذهب للعمرة وهو كافر، ذهب للعمرة فصادفته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وذهبت به إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية المسجد ليكون أسيرا، وجعل صلى الله عليه وسلم كل ما مر عليه يقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول: خيرا. فيقول: خيرا، أي ورائي خيرا، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا فخذ ما شئت. ثم ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركه. كرر ذلك ثلاثة أيام، والرجل يجيبه بهذا الجواب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، قال: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه ذهب إلى بستان قريب من المسجد واغتسل، ثم جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، والآن أنت أحب إلي من أهل الأرض. والله يا رسول الله ما على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، والآن دينك أحب إلي من كل شيء. فأسلم الرجل وحسن إسلامه، وكان أهل اليمامة يبيعون البر، لأن اليمامة كانت مزارع فيها بر كثير، كانوا يبيعون على أهل مكة البر، فأمر ثمامة بمقاطعتهم وأن لا يذهب إليهم شيء من البر إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة ثمامة، والشاهد منها أنه اغتسل، فيدل هذا على أن المسلم إذا على أن الكافر إذا أسلم يغتسل، وهذا ليس واجبا، لأن كثيرا ممن أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وإنما هذا مستحب، يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل أخذا من هذا الحديث. هذا محل الشاهد للباب، أن من جملة أسباب الاغتسال إسلام الكافر. وفيه أيضا أنه يجوز أن يدخل الكافر المسجد، فإن ثمامة كان كافرا وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، فيجوز للكافر أن يدخل المسجد وأن يقيم فيه. وكذلك النصارى لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصارى نجران، دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد وتفاوضوا معه وهو في المسجد، فهذا دليل على أنه لا مانع من دخول الكافر في المسجد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن المراد بالمحتلم البالغ الذي ظهرت فيه إحدى علامات البلوغ، هذا هو المحتلم. سمي محتلما لأنه بلغ سن الإنزال، لأن من علامات البلوغ إنزال المني، فإذا أنزل دل هذا على بلوغه. غسل الجمعة واجب، سبق الحديث الذي قبله أنه كان يغتسل من أربع، ومنها غسل الجمعة. وظاهر اللفظ واجب أنه فرض، هذا الأصل، ولكن الحديث الذي بعده يفسره. نعم. وعن صمغة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، لأن هذا واجب، لا بد من الوضوء من الحدث. ومن اغتسل فالغسل أفضل، فقوله الغسل أفضل يفسر قوله صلى الله عليه وسلم واجب، وأن المراد بالوجوب تأكد الاستحباب، أن غسل الجمعة سنة مؤكدة بدليل قوله فالغسل أفضل، فهذا يفسر ما سبق. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي، وصححه وحسنه ابن حبان. هذا بيان الأشياء التي تحرم على من عليه حدث أكبر. أولها قراءة القرآن، فالجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويقرئه لأصحابه ويعلمهم إياه ما لم يكن جنبا، فإذا صار عليه جنابة أمسك عن القرآن، فهذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن ولا يعلمه لغيره حتى يغتسل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. نعم. إذا أتى أحدكم أهله يعني الجماع، ثم أراد أن يعود يعني إلى الجماع يوالي بين المرتين، فيستحب له أن يتوضأ، أن يتوضأ بينهما، لأن هذا يخفف الحدث. وأيضا كما في الرواية الأخرى: أنشط للعود، أنشط للرجل على معاودة الجماع. نعم. ودل على أنه يجوز، أن دل على أنه يجوز للإنسان أن يكرر الجماع من غير اغتسال، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طاف على نسائه في قبل إحرامه في ذي الحليفة، طاف على نسائه بغسل واحد، دل على أنه لا بأس أن يعاود الجماع ولو لم يغتسل، ولكن يستحب له أن يتوضأ. نعم. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. نعم. كذلك إذا جامع وأراد أن ينام فالأفضل له أن يغتسل قبل النوم فينام على طهارة، هذا هو الأفضل. ويجوز أن ينام من غير اغتسال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم ينام من غير أن يمس ماء، فيجوز للجنب أن ينام وهو على جنابه ثم يغتسل إذا قام للصلاة. وكونه يتوضأ عند النوم أفضل، لأن الوضوء يخفف الحدث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. يكفي، نقف عند هذا. والأسبوع القادم ما فيه دروس إلى الأسبوع الذي بعده بمناسبة العطلة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.